الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. كنا شرعنا في ذكر سنن الصلاة على ما أورده الشيخ عبد الرحمن الأخضري في مختصره. نعم، قال: وسننها الإقامة. قال: وسننها من سنن الصلاة الإقامة، هذا تكلمنا عليه. طيب، قال: والسورة التي بعد الفاتحة، هذا من سنن المؤكدة، والسورة التي بعد الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم، أو لعموم الآية: اقرأ فاقرأ ما تيسر من القرآن، وقوله صلى الله عليه وسلم: فاقرأ ما تيسر معك من القرآن. وفي حديث آخر: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وهذا له ألفاظ كثيرة، في بعض رواياته قال: وزيادة، أو ثلاث آيات في لفظ آخر. وهذا على سبيل الاستحباب عند الجمهور، فهذا ما قوله: والسورة التي بعد الفاتحة. والسورة التي بعد الفاتحة. في ركعتي الصبح، والأوليين من الظهر، والأوليين من العصر، والأوليين من المغرب، والأوليين من العشاء. وأما الركعتين الأخريين من الظهر والعصر، والركعة الأخيرة من المغرب، والركعتين الأخيرتين من العشاء، فيقرأ فيهما بفاتحة الكتاب فقط. نعم، فإن زاد على الفاتحة بعض الآيات أحيانا فلا بأس بذلك، وإن اقتصر على الفاتحة في الركعات الأولى أحيانا أو مرة فلا بأس بذلك، ولكن إن سهى فهنا يتعلق به أحكام السهو، وسيأتي في آخر الكتاب. فالأصل أن تقرأ في الركعتين الأوليين، في ركعتي الصبح، والأوليين من الظهر، والأوليين من العصر، والأوليين من المغرب، والأوليين من العشاء، فاتحة وسورة. وقع أن قرأت الفاتحة فقط وتركت السورة، لا بأس. أما إن سهوت عنها تتعلق بأحكام السهو. الركعتين الأخرين من الظهر والعصر، والركعة الأخيرة من المغرب، والركعتين الأخرين من العشاء، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب فقط. فإذا أحيانا زدت آية آيتين سورة لا بأس، أما إذا نسيت وزدت فيتعلق به السهو، يتعلق به ماذا؟ السهو. طيب، الهدي النبوي في قراءة السور، كان صلى الله عليه وسلم في الغالب يقرأ من المفصل، والمفصل على الصحيح من سورة قاف إلى سورة الناس على الصحيح، وقيل من الحجرات وقيل غير ذلك. فالغالب أن الفجر أو الصبح يقرأ فيه من طوال المفصل، وطوال المفصل من قاف إلى النبأ، والظهر يقرأ فيه من أوسط المفصل، وأوسط المفصل من النبأ إلى الضحى، والمغرب وكذلك العشاء، والمغرب والعصر يقرأ فيهما بقصار المفصل التي هي من الضحى إلى الناس، على الخلاف في ذلك. هذا هو الغالب، لكن قد يقرأ قرأ في المغرب بالطور، وقرأ بالأنعام، وقرأ في الفجر بالمؤمنون، وقرأ في العشاء بالتين. وهذا الغالب، هذا هو الغالب في القراءة. وكان الغالب يقرأ السورة كلها أو من آخر السورة إلى خاتمتها، أما بعضها فجائز، لكن أحيانا كما قرأ في ركعتي الفجر الأولى والثانية، في الأولى بقوله تعالى من سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم الآية، وفي الركعة الثانية من الفجر: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. وقرأ المؤمنون في الصبح حتى إذا وصل إلى ذكر موسى أخذته سعلة فركع صلى الله عليه وسلم. وما قرأ هذا من حيث ما جاء في السنة، وما قرأ فإنه مشروع، المهم أن يقرأ شيئا من القرآن الكريم. نعم، فهذا من السنن، أي السنن المؤكدة، هذا من السنن المؤكدة، وقراءة السورة. بعض علماء المذهب يجمعون السنن باختصار في ثمانية، يقولان سيناني سيناني جيماني كذا تآني وشيناني عدة سنن الثماني، سيناني جيماني كذا تآني وشيناني عدة السنن الثمان. السينان اللي هو السر كما سيأتي والسورة، والجيمان هو الجهر والجلوس، والتاءان هو التكبير غير تكبيرة الإحرام والتحميد، والشينان هو التشهد الأول والتشهد الثاني. فقال إذن السورة بعد الفاتحة: والقيام لها، أي لهذه السورة، فهو من السنن القيام لقراءة السورة التي بعد أم القرآن، هذا من السنن. نعم، هنا يرد إشكال صلاة الفريضة، القيام في صلاة الفريضة من الفرائض، هذا مر معنا في قوله الفرائض، لا قلنا فرائض النية وتكبير والقيام والفاتحة والقيام لها. طيب، الفاتحة ركن والقيام لها ركن، السورة سنة والقيام لها تابع لها سنة، فلكن هل له أن يقرأ الفاتحة قائما وإذا جاء للسورة جلس وقرأ؟ لأن قراءة السورة سنة وقراءة القيام لها سنة، ليس ذلك، ليس له ذلك، فلا يقال بهذا. طيب، وسنة القيامة والسورة التي بعد الفاء والقيام لها، أي لهذه السورة. والسر فيما يسر فيه، والجهر فيما يجهر فيه، السر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه. المشهور في المذهب أن هذا يعد من السنن، لكنها من السنن المؤكدة. انتبه للسنة المؤكدة والخفيفة، لأنه في كتاب السهو سيأتينا أن ترك السنة المؤكدة يسجد له، أما السنة الخفيفة فلا يسجد لها إلا إذا كانت سنتان خفيفتان فأكثر. فإذا الإقامة سنة مؤكدة، والسورة سنة مؤكدة، والقيام لها أيضا. السر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه، هذا من السنن المؤكدة على اختيار المذهب، على اختيار المذهب. والأقوى والله أعلم أن ذلك من الواجبات، من الواجبات، واجب أن يسر حيث يسر، يسر ويجهر حيث يجهر، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر في صلاة سرية، ولا أنه أسر في صلاة جهرية. فكل وقت صلاته التي صلاها من زمن فرضها كانت الصلاة السرية سرية والجهرية جهرية. ويدل على ذلك أن بعض الصلوات نهارية ويجهر فيها، كالجمعة والعيدين والاستسقاء ونحو ذلك. فالأقرب دليل وأقوى دليلا كون السر والجهر يعد ماذا؟ من الواجبات. وقراءة السر عرفها الصحابة باضطراب لحية النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا للصحابة: كيف عرفتم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: باضطراب لحيته، باضطراب لحيته، مما يدل على أن لحيته كانت كثة، كانت عريضة. وهذا أيضا فيه رد الحديث التي كان الذي فيه عند الترمذي كان يأخذ من طولها وعرضها، فلحيته كانت كثيفة عرضا وطولا، فإذا قرأ ترى من خلفه. فقراءة السر عرفت بالطب، ولهذا أقل قراءة السر تحريك الشفتين واللسان. أما إمرار القرآن على القلب هذا لا تعد قراءة، لا يعد قراءة، لا بد من التحريك. السر واضح، والجهر أقله التحريك مع إسماع النفس، ويقتصر على أقل الجهر إذا كان بجنبه غيره لخشية أن يخلط عليه ويشوش عليه القراءة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجهر بعضكم ببعض في القرآن الكريم، بالقرآن. نعم، قال: والسر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه. وجهر الإمام يكون أكثر لا شك ولا ريب، لأنه يسمع الجميع. وسمع الله لمن حمده، التسمية هذه من السنن المؤكدة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قال الله الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. المذهب أن ربنا ولك الحمد يقولها الإمام، يقولها المأموم والمنفرد، وسمع الله لمن حمده يقولها الإمام والمنفرد. واضح؟ عندنا سمع الله لمن حمده يقولها الإمام والمنفرد، ربنا ولك الحمد يقولها المأموم والمنفرد، فكلاهما يسنان للمنفرد. وأما الإمام فيسن له سمع الله لمن حمده، والمأموم يسن له ربنا ولك الحمد. ودليل ذلك هذا الحديث: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. طيب، نرجع إلى السابق، السر والجهر قالوا سنة. قال: لأنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمعنا أحيانا الآية والآيتين في صلاة الظهر مثلا، فقالوا: إذن دليل على أن الجهر ليس واجبا والإسرار كذلك. لكن التوجيه يقال: هذا الجهر كان من باب التعليم. نعم، فهنا قال: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فقالوا: إذن التسميع للإمام وربنا ولك الحمد للمأموم، المنفرد يأتي بهما جميعا. واضح؟ والأظهر والله أعلم أن كلا يأتي بهذين الذكرين، فالإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وهكذا حكى صحابة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأموم يأتي بهما والمنفرد يأتي بهما. والنبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الصلاة للصحابة بأن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والصحابة حكوا صلاته في الجماعة كما جاء في حديث البخاري، فذكر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما رأيتموني أصلي. فالأظهر هذا. وكل تكبيرة سنة إلا الأولى، وكل تكبيرة سنة إلا الأولى. طيب لما قال والسورة التي بعد الفاتحة، كان ينبغي أن أعلق هنا السورة التي بعد الفاتحة. شوف الصلاة فيها أقوال وأفعال، صح؟ أقوال وأفعال. في المذهب، في المذهب عند مالك رحمه الله، الأقوال كلها سنن، الأقوال كلها سنن ما عدا تكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام، والعكس الأفعال كلها أركان وفروض ما عدا رفع اليدين، يعني عند تكبيرة الإحرام، وجلوس التشهد والتيامن في السلام. لهذا قال بعض أهل النظم، قال الفعل فرض، الفعل فرض ما عدا رفع اليدين، الفعل فرض ما عدا رفع اليدين، كذا التيامن وأولى الجلستين. الفعل فرض ما عدا رفع اليدين، كذا التيامن وأولى الجلستين. والقول سنة، والقول سنة سوى الإحرام، والقول سنة سوى الإحرام، والحمد لله مع السلام. والقول سنة سوى الإحرام، تكبيرة الإحرام والحمد لله الفاتحة مع السلام التسليم من الصلاة. فالقاعدة خذها على مذهب مالك، كل الأقوال سنة إلا تكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام، وكل أفعال أركان إلا رفع اليدين والجلوس والتيامن في السلام. وكل تكبيرة سنة إلا الأولى، تكبيرة الإحرام هي ركن يدخل بها في الصلاة، يدخل بها في الصلاة. طيب وكل تكبيرة سنة أي سنة مؤكدة، كل تكبيرة سنة مؤكدة. هل كل تكبيرة سنة واحدة مؤكدة على انفرادها أو مجموع التكبيرات؟ فاختلف في التكبير، قيل كل سنة واحدة، وقيل كل تكبيرة على انفرادها سنة. فالمذهب أنها كل التكبيرات سنة واحدة، وبالتالي متى تسجد كما سيأتينا إذا نسيت التكبيرتين فزيادة. أما إذا قلنا كل تكبيرة سنة مؤكدة لوحدها، فكل تكبيرة تنساها، إذا تنسيت تكبيرة واحدة فقط يلزمك السجود. هذا سيأتي في سجود السهو. وكل تكبيرة سنة إلا الأولى، تكبيرة الإحرام فهي أركن. والتكبيرات جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم كبر، ثم كبر واركع، وقال ثم كبر سجد وكبر، والرفع في السجود يكبر، وإذا سجد يكبر، وهكذا وهكذا نقلت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والتشهدان. طيب هنا بالنسبة للتكبير، ها سنة التكبير أن يقارن الفعل، لا يتقدم ولا يتأخر عنه، فيكون تكبير الركوع في حال الركوع والسجود أيضا، وكذلك عند القيام. فإذا كنت قائم تريد أن تركع، الله أكبر تركع، وعند الرفع، عند الرفع سمع الله لمن حمده ترفع، إذا اعتدلت ربنا ولك الحمد، إذا تسجد عند تسجد الله أكبر تسجد، عند تريد أن ترفع ترفع رأسك من عند رفع الرأس الله أكبر، ها وكذلك عند هذه السجود، وكذلك عند القيام من الركعة الأولى إلى الثانية. نعم. وعند القيام من التشهد إلى الركعة الثالثة، المذهب وهذا جمهور العلماء أن التكبير يكون وأنت قائم، و الحديث يحتمل هذا يحتمل هذا. فإذا كبر قاعدا وهو قائم كبر، ثم إذا قام كبر فوارد، وإذا كبر حتى يستتم قائما فإنه كذلك وارد، والله أعلم. قال: وكل تكبيرة سنة إلا الأولى، والتشهدان أي الأول والثاني، والجلوس لهما، الجلوس لهما أي التشهد الأول والجلوس له، والتشهد الثاني والجلوس له. طيب نكتفي عند التشهدين. أظن في أسئلة هنا، يقول نكتفي بهذا إن شاء الله. السؤال: إذا جهر المصلي فيما يسر والعكس هل عليه سجود سهو؟ نعم، في المذهب عليه سجود وهو الصحيح. آمين. هل قيام عند رؤية الإمام للصلاة من السنة؟ ذكرنا أمس التفصيل، قلنا إذا كان الإمام في المسجد فالقيام فيه ساعة، إذا لم يكن في المسجد فلا يقوم حتى يرى الإمام. إذا وصل المصلي متأخرا مثلا آخر ركعة من المغرب والتي تعتبر الأولى له، فهل ينوي قراءة الفاتحة والسورة أم يكتفي بقراءة الفاتحة كونه يعرف أن الإمام يقرأ الفاتحة فقط؟ إذا دخل في الركعة الأولى، في الركعة الأخيرة من المغرب الإمام يقرأ الفاتحة، فهو يقرأ الفاتحة. إذا أتمها ولم يركع الإمام يزيد سورة، لا حرج، ولا يحتاج أن ينوي ما يقرأ، لا حاجة إلى أن ينوي ما يقرأ، لم يرد عليه دليل هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.